في الدنيا، انت فاهم؟ هو بقى يقوم ناطط بيا في الجنه على طول كده، يا لا انت مش هتخش الجنه. تقول لك انا مشكلتي ان انا لما اخش الجنه هتجوز نفس جوزي، يخرب بيت ابوك، لا انت ولا هو هتخشه اصلا. تقول لك ايه، انا هدخل الجنه هشوف ده جوه في الجنه، يا ستي انت مش هتخش الجنه اصلا اصلا اصلا، ولا هو ده مرابي اصلا، ده مرابي وانت ست نمامه، فانت هتخش